بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الحلقة من برنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، وكما معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، خطيب ومدرس ديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم مجددا. بكم يا سيدي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سنفصل إن شاء الله في هذه الحلقة عن الإعجاز العلمي تفسيرا وتعريفا للمستمعين، كنا قد فصلنا ولكن بشكل عام في الحلقة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله جل جلاله خلق هذا الكون كما قلت في اللقاء السابق كمظهر لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، لكن هناك قاعدة رائعة من مسلمات العقل، أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فلا بد من تناسب بين تفوق فكري وبين تفوق سلوكي. فإذا كان الله عز وجل ظهرت عظمته وحكمته وعلمه ورحمته في خلقه، ألا يقتضي هذا الكمال الإلهي الذي بدا صارخا في خلقه أن يكون ما يقابله من كمال في إرشاد العباد إلى سر وجودهم وآية وجودهم؟ نعم. يعني بشكل مبسط، أنت أب مثالي، رأيت ابنك يتجه إلى المدفأة وهي مشتعلة، تبقى صامتا؟ ألا ينبغي أن تتحرك، أن تقول كلمة، أن تزجره، أن ترشده؟ لذلك الحقيقة المسلم بها أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطى عباده كل مقومات إيمانهم وطاعتهم وسعادتهم، لكنه تفضل عليهم برسالات الأنبياء. والدليل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمن هو العطاء الزائد، يعني ابنك في مدرسة، اخترت له أفضل مدرسة وأفضل مدرسين وكل الوسائل مؤمنة في أعلى مستوى، وفوق كل ذلك جعلت له أستاذا خاصا يأتيه في البيت. فهذا الأستاذ الخاص ليس من حقه، الوسائل الأساسية كافية لتفوقه، ولكنك تفضلت عليه بوسيلة استثنائية. فبعثة الأنبياء هي من إلهي لعباده، لكن العقل يدل على الله، والفطرة تدل، والكون يدل، وكل شيء خلقه الله يدل عليه. إذن من كمال الخلق لا بد من أن يكون منه كمال التصرف. إذن من هنا بدأت بعثة الأنبياء. إذن كمال الخلق لله عز وجل، وهنا يجب على المسلم والمؤمن التصرف السليم. نعم. والكمال مطلوب منه الكمال. طبعا. في التصرف. الآن الله عز وجل لو جعل أنبياءه ملائكة لسقطت الحجة. يا أخي أنت ملك، أنا بشر، أنا عندي شهوات. لحكمة أرادها الله جعل أنبياءه ورسله من بني البشر، ولولا أن النبي بشر يعاني ما يعاني البشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لما كان حجة أمامنا. لو أنه النبي ملك لا يشتهي، لا يتألم، لا يخاف، كيف يكون قدوة لنا؟ فلا بد من أن يكون هذا الرسول أو ذاك النبي من بني البشر، يعاني كما يعاني جميع البشر، يعاني كما يعانيه البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لي خاصة أنه يوحى إلي. هناك تميز للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان العصمة وإلى ما هنالك، لكن هذا التميز مبني على تفوق. والدليل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في النبوة جانب كسبي وجانب وهبي، ليس من المعقول أن تقول النبوة كلها جانب وهبي. يعني إنسان عادي جدا يجعله الله نبيا بلا سبب؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ففي جانب من النبوة كسبي، الله عز وجل اصطفى أنبياءه من قمم البشر، من القمم اصطفاهم. الآن بعد أن اصطفاهم منحهم الوحي والمعجزات والبيان والتذكر التام، سنقرئك فلا تنسى، أعطاهم وسائل النبوة تماما، كما لو أنك أردت أن تضع سفيرا في أقوى دولة في العالم تحتاجه متفوقا في اللغة الأجنبية وفي العلوم وفي الآداب، وعنده ذكاء اجتماعي وله شكل مقبول. بعد أن تتوافر فيه هذه الصفات الأساسية، دراساته من كسبه، تمنحه جواز سفر دبلوماسي وحقيبة دبلوماسية وشيك مفتوح، هذه كلها تأتي بعد الاختيار. فكأن الله عز وجل اصطفى أنبياءه وهم قمم البشر، ثم منحهم وسائل الدعوة إليه. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نرى في معجزات كل نبي تميز، وهناك تمايز في المعجزات. هل هناك من هدف من وراء ذلك؟ طبعا سأتي إلى هذا الموضوع بعد قليل. فالله عز وجل اختار الأنبياء من بني البشر لأن النبي يشعر كما يشعر البشر، لكنه انتصر على بشريته. نحن خلقنا جميعا لنكون على شاكلة محمد، لأنه بشر فيه كل صفات البشر، لكنه انتصر على بشريته واستحق هذه المرتبة العالية. الآن المشكلة أن الديانات الوضعية فيها ولاء فقط وطقوس تؤدى بسهولة، لذلك الأتباع بمئات الملايين، ما في جهد، ما في ثمن، يكفي أن أعلن ولائي لهذا الإله المزعوم وأن أمارس بعض الطقوس، حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها، هذه الطقوس. أما في منهج الله عز وجل في افعل ولا تفعل، الفكرة دقيقة. الإنسان أوضعت فيه الشهوات كما قلت في الحلقة السابقة، الحلقة السابقة تميل لكل الحلقات إن شاء الله. أوضعت فيه الشهوات، الإنسان مخير، معه شهوة ومخير، بإمكانه أن يمارس هذه الشهوة في 180 درجة. جاء المنهج الإلهي وسمح لك ب 80 درجة فقط، المرأة زوجتك، المال دخل حلال، فالشهوات واسعة جدا وأنت حر، لكن المنهج الإلهي أعطاك زاوية مسموحا من خلالها أن تمارس هذه الشهوة. أقوى دليل على ذلك، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، المعنى المخالف أنه لو اتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. لو أن الإنسان اتبع هواه في حب المرأة فتزوج امرأة تحصنه عن أن ينظر إلى غيره، فلا بأس في ذلك. اشتهى المال ليأكل ويشرب ويسكن في بيت هو وأولاده، فعمل في تجارة مشروعة إسلامية لا شيء فيه. فالآن الأنبياء حينما أرسلهم الله عز وجل معهم منهج، معهم افعل ولا تفعل، منهج الله يحد من شهوات المعرضين. هذا الإنسان المعرض مصلحته في أن يمارس هذه الشهوة بأوسع أبوابها، فجاءه منهج يقول له غض البصر، دع الربا، دع الغيبة، دع النميمة، دع التباهي بالآباء والأجداد. فرد فعل هؤلاء الذين يتحركون بأوسع زاوية في شهواتهم، الموقف الطبيعي لهم أن يكذبوا هذا النبي، وقال الذين كفروا لست مرسلا. إذن الله عز وجل أرسل أنبياء من بني البشر ومنحهم تفوق في كل شيء، لكن معهم منهج، هذا المنهج يقتضي أن يحد من شهوات الناس. فرد فعل الغارقين في شهواتهم تجاه هذا المنهج أن يكذب الرسول. هلأ كيف يثبت الرسول أنه رسول؟ هنا أتت المعجزة. هنا جاءت موضوع الحلقة. نعم. كيف يثبت هذا الرسول الذي أرسله الله ومعه منهج لهؤلاء البشر الضالين الضائعين، وقد كذبوه وادعوا أنه ساحر وكاهن ومجنون وشاعر وهو رسول في الحقيقة، فكيف يثبت هذا الرسول لهؤلاء المعرضين الكافرين أنه رسول؟ إذن المعجزة كما ذكرنا سبب أبداً. لعدم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. أو كيف يشهد الله لهذا الإنسان أنه رسول؟ نعم. إن شئت أن تقول كيف يثبت هذا النبي الكريم لقومه الذين كذبوه أنه نبي أو رسول، أو كيف يشهد الله لعباده أن هذا الذي أرسله هو نبي أو رسول، لا بد من أن يؤيده بالمعجزات. هنا بدأ محور هذه الحلقات المباركة إن شاء الله. المعجزة خرق للنواميس، خرق للقوانين، خرق للعادات. لا بد لإنجاب الولد من أب وأم، فإذا جاء الولد من أم بلا أب أو من أب بلا أم أو من لا أب ولا أم، خرق للطبيعة البشرية. نعم. المعجزة لا تقبلها العادات ولكن العقل يقبلها. لماذا؟ لأن الذي قنن هذا القانون عدله، الذي نظم هذا النظام بدله. نعم. فهي المعجزة خرق للنواميس. في ملمح لطيف جدا في هذا المجال، هو أن الله لحكمة أرادها جعل لكل شيء سببا، لكن الناس أحيانا يؤلهون السبب ويعتمدون عليه ويستغنون عن رحمة الله. فقد تأتي أحيانا المعجزات أو خرق النواميس تذكيرا للناس من أن السبب لا يخلق النتيجة لكن الله يخلق النتيجة. فأحيانا الأمطار لا تنزل مع أن المنطقة ساحلية والمنخفضات كثيرة جدا، لكن هذه المنخفضات والسحب لا تمطر. فحينما نعتمد على السبب ونؤلهه وقعنا في الشرك، وهذا مرض الغربيين. وحينما لا نأخذ به، نعم، هذا مرض الشرقيين. ولكن هنا نريد أن نفرق دكتور بين العلم وأن نتبع العلم كما هو، وطبعا أن نتبع بشكل أعمى. نعم. هنا نريد أن نفرق بهذه النقطة حتى لا نتجنى على العلم. يعني أنا حينما أرى زلزال، هناك حقائق علمية وراء الزلزال، أن هناك حركة باطنية في الأرض وطبقات انزاحت عن مكانها فسببت هذا الزلزال. هذا التفسير العلمي الحقيقي الواقعي. نعم. لا يتناقض مع التفسير الإلهي للزلزال. إن الله إذا أراد إهلاك قرية مثلا زلزل أرضها فرضا، فالله مسبب الأسباب. أنا لا أرى تناقضا بين التفسير الإلهي التوحيدي للزلزال وبين التفسير العلمي، لأن الله حينما يكرم يكرم بسبب، وحينما يهلك يهلك بسبب. إن أراد إهلاك قرية بالزلزال تتحرك الطبقات الباطنية. نعم. وتصبح زلزالا. نعم. تدمر القرية. هل يتناقض التفسير العلمي مع التفسير التوحيدي القرآني؟ لا يتناقض، لا يتناقض إطلاقا. طبعا. لكن أريد أن أقول هذه المعجزة خرق للنواميس، يقبلها العقل ولا تقبلها العادة. أنا ألفت أن النار تحرق، فإذا ألقي إنسان في النار ولم تحرقه النار فهذا خرق للنواميس. الذي أعطى النار فاعلية الإحراق عطل هذه الفاعلية. والآية دقيقة جدا، قلنا يا نار كوني بردا، لو قال الله كوني بردا لمات من البرد، لو قال الله كوني بردا وسلاما لنجا ولتعطل مفعول النار إلى الأبد. وحتى البرد قال على إبراهيم، على إبراهيم بالذات. نعم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالذي خلق القانون يعطله أو يبدله أو يغيره. فالمعجزة في الأصل خرق للنواميس. الآن الأنبياء السابقون ولحكمة أرادها الله عز وجل كانت معجزاتهم حسية، ومعنى حسية أنها كعود الثقاب، يتألق مرة ويصبح خبرا، يصدقه من يصدقه أو يكذبه من يكذبه. لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات، وهو للعالمين قاطبة، هو رحمة للعالمين جميعا، رسالته لكل البشر، فلا بد من أن تكون معجزته مستمرة وباقية مستمرة حتى نهاية الزمن. معجزات الأنبياء السابقة هي معجزات حسية، لأن لكل قوم هاد، هذه المعجزة لهؤلاء القوم ولهم نبي. أما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لكل البشر ولكل أهل الأرض ينبغي أن تكون مستمرة. من هنا تميزت، كما تفضلت قبل قليل، تميزت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام عن بقية المعجزات لأنها مستمرة، فكانت علمية ولم تكن حسية. حسية تقع مرة واحدة ولن تقع بعدها، تصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة مستمرة باقية إلى أبد الآبدين أو إلى نهاية الدوران. لذلك هي معجزة علمية. ففي هذا القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون، عن الكون وعن المجرات وعن الشمس والقمر وعن الليل والنهار وعن الجبال وعن البحار وعن الأنهار وعن الأمطار وعن الأسماك وعن الأطيار، تتحدث عن خلق الإنسان. هذا الكم الكبير من آيات القرآن الكريم، الشيء الذي لا يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرحها أبدا لحكمة بالغة بالغة، إما باجتهاد منه أقره عليه الوحي أو بوحي من الله. لماذا؟ ولا العجيب في الأمر فضيلة الدكتور أن الصحابة كانوا يسألون عن أشياء كثيرة، نعم، إلا عن هذه الأشياء لم يسألون عن أحكام العبادات، نعم، لأن العبادات هي التي تقربهم إلى الله عز وجل. هم عاشوا مع النبي، عاشوا الوحي، عاشوا الإسلام بأقوى مظاهره، لذلك هم بحاجة إلى طاعة الله عز وجل. أما نحن أصل الدين مهزوز عندنا، فلا بد من أدلة قوية، لذلك نبحث عن الأعجاز. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو تصورنا أنه شرح هذه الآيات 1300 بطريقة كما أراه الله آيات الكون، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأنكر عليه أصحابه، لو شرحها شرحا مبسطا جدا يتناسب مع بيئات العصر مع معطيات العلم في وقت النبي الكريم، لأنكرنا عليه. الحكمة التي لا تصدق أنها تركت بلا شرح، ليتحرك العلم ويكشف في كل وقت وفي كل زمن أسرار هذه الآيات وتلك المعجزات. فكان هذا القرآن بحق معجزة النبي عليه الصلاة والسلام المستمرة. ولكن لا بد من تعليق بسيط. مثلا لو كان هناك إعجاز في شأن الكمبيوتر في عصر سيدنا عيسى، لا قيمة له، لا بد من أن يكون الإعجاز فيما تفوق به القوم، تفوقوا في الطب إلى درجة مذهلة، فجاءت معجزة سيدنا عيسى إحياء الميت، وهذا فوق مقدور الطب. في عهد سيدنا موسى كان السحر عصا تصبح ثعبانا مبينا، هذا فوق عمل السحرة. فيجب أن تكون المعجزة في موضوع تفوق فيه القوم وتحداهم الله به، تفوق به القوم وتحداهم به، هذا الذي أريد أن أوضحه في موضوع المعجزة. تميز طبعا إعجاز الأنبياء أو معجزات النبي بحسب كل قوم، نعم، يأتون إليه. نعم. فضيلة الدكتور، ما دمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج نريد أن تحدثنا عن تقسيم الموضوعات للحلقات، نعم، القادمة. الكون مصطلح علمي حديث يقابله في القرآن السماوات والأرض. السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون. نعم. فهذه المعجزات أو آيات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة هي في حيز الكون كله، فإذا بدأنا بالمجرات، بالكاظرات، بالمذنبات، بالمجموعة الشمسية، بالشمس، بالقمر، الآن بالليل والنهار، بالأرض، بجبالها، ببحارها، ببحيراتها، بأنهارها، بأمطارها، بصحاريها، بحيواناتها، بأسماكها، بأطيارها، بالإنسان، بأجهزته، بطبعه. فالحقيقة أن موضوع الإعجاز يشمل كل هذه الموضوعات الجزئية، ونحن قد نأخذ بها بتسلسل أو بغير تسلسل. العبرة أن كل موضوع يعد وحدة قائمة بذاته تدل على الله. نعم. في ملاحظة لطيفة، يعني قد يسأل سائل، لما القرآن لم يكن مبوبا على أبواب؟ أبواب الكون، باب الكون، باب التشريع، باب التاريخ، باب الجنة والنار. إن كان كذلك ليس كتاب هداية، هذا الترتيب ترتيب موضوعي، لكن الترتيب النفسي السيكولوجي هو أقرب إلى النفس البشرية. فأنت في سورة واحدة تقرأ آية كونية، وقصة من قصص الأقوام الغابرة، ومشهدا من مشاهد الجنة أو النار، ثم حكما شرعيا، ثم توجيها إلهيا. فنحن حينما نتنقل من بحث إلى بحث، من إنسان إلى طائر إلى حيوان إلى جبل إلى نهر إلى كون إلى مجرة، هذا وفق الترتيب القرآني. وقد يحب إنسان أن يقرأ عن الفضاء ولا يعود أن يقرأ عن باقي المواضيع. فنحن العبرة أن كل حلقة إن شاء الله سوف تختص بموضوع متكامل يعطي الإنسان دفعة إيمانية يتأثر بها في معرفة ربه. وأنا أقول دائما هذه الآيات الكونية أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله عز وجل. نشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.